تبت يدا ذاك المسيء لأحمد، تبت يدا ذاك اللئيم المجرم، عار على من صار يهزو بالنبي، سيكون في قاع الجحيم ويرجم. هذا ابن عبد الله هذا المصطفى، وعليه قد صلى الكريم المنعم. روحي فدا لمحمد وصحابه، صلوا على خير الأنام وسلموا، صلوا على خير الأنام وسلموا.